بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب ما جاء في عذاب القبر. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث نبيا مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فقال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ وعبد الله محمد البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في عذاب القبر وفتنة القبر، أعاذنا الله وإياكم منها، أعاذنا الله وإياكم. لأن هي الاختبار الأول، هي الاختبار الأول مستعد المسلم لعذاب القبر، لأنه هو الاختبار الأول. يقول رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا أبي عبدان اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثني أبي عثمان بن جبلة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأشعث بن سليم قال حدثنا عن أبي سليمان قال حدثنا مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها تسألها تشحذها: أعطيني أعطيني أعاذك الله من عذاب القبر، يعني أرزقيني أعطيني رزق أعطيني فاشحذها أعاذك الله من عذاب القبر. فذكرت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: نعم يعذبون. هنا كما ترون يقول: نعم يعذب اليهود في قبورهم ويعذب الناس في قبورهم. وأما سبق لنا في درس سبق قريب الله أعلم 10 ليلات أو أقل يقول إن اليهود يعذبون في قبورهم، لكن جاءه الوحي بعد ذلك ثم صار يتعوذ من عذاب القبر. وتقول عائشة: ما صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال إلى آخره. الشيء يتعوذ من 4: من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة الدجال وفتنة المسيح وعذاب القبر إلى آخره. يتعوذ من 4 عليه الصلاة والسلام. لكن كيف نجمع بين هذا وما سبقه؟ يقول: هذا الوحي نزل وسألتنا، ربما أن المرأة أتت إلى عائشة مرتين، جائز هذا. فالأولى ما نزل عليه الوحي، قال إن اليهود يعذبون فيه، ثم نزل الوحي. الثانية نزل الوحي وأخبر فقال: نعم إن الناس يعذبون في قبور جميعا، جميع العالم، ما هو بس اليهود، جميع العالم تعذب في قبرها، لأنه الاختبار الأول. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب. تقول: ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فريضة أو نفلا إلا تعوذ من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، زاد غندر عذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن انه سمع اسماء بنت ابي بكر انه سمع اسماء بنت اسماء اسماء بنت ابي بكر الصديق تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر. يقول: قام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا فذكر من عذاب القبر وأن الناس يعذبون في قبورهم، فضج الناس في البكاء يبكون لما وصف ما يحصل على الإنسان في قبره. ضج الأمة كلها اللي عند الرسول، المهاجرين والأنصار، ضجوا بالبكاء، ضجوا ضجة شديدة تسمع أصواتهم من برا يبكون، حيث أن الإنسان يعذب ما يدري وش يقابل الإنسان. البشر ما دام حي ما يدري وش يقابل بعد ذلك. نعم. فالإنسان يسأل الله له حسن الختام. نعم. قال: زاد غندر عذاب القبر حق. لما سمع عذاب القبر حق، قال إن عذاب القبر حق، غندر زاد عذاب القبر حق، فضج الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قران عالم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول بهذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قال: أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة يصيح سيئة يسمعها من يلي غير الثقلين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد، عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وأخفى عنه أصحابه، راح الأصحاب عن يسمع، وإنه لا يسمع قرآن عالم. هم دفنوه وهالوا عليه التراب وسووا القبر ثم مشوا، يسمع قرآن عالم، ثم يأتيه ملكان فيقعدانه ربعا، يجلس مربع متربع فيجلسانه فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل المبعوث فيكم؟ منه الرجل هذا اللي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا قال: محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا: نم صالحا. نعم. قالوا له: انظر إلى مقعدك من النار. فيقالوا إذا أجابه يقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، وإنه لا يراهما جميعا، يرى الاثنين جميعا، هذا مقعدك من الجنة أعطاك الله إياه، ولك مقعد من النار لو ما جاوبت، هذا مقعدك من النار، فيراهما جميعا. وقول يقول شعبة وحدثنا أنه يفسح له في قبره. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. يقول قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، يعني إذا جاب الملكان وانصرف عنه انتهى الاختبار ووضع في قبره ووسع له في القبر، يفسح له وينور قبره. نعم. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ وأما المنافق والكافر فإنه يرى مقعده من الجنة وقعده من النار، ويقال: انظر مقعدك من الجنة، لو أجبت لصار هذا، لكن الآن هذا مقعدك من النار، ويضرب بمطارق من حديد، نعوذ بالله، يصيح صيحة لو يسمعه كل شيء إلا الثقلين، لو سمعه الجن والإنس ورعوا، لكن كل من على وجه الأرض يسمع صيحته، نعوذ بالله. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إذا رأيت مثلا حمار ولا فرس ولا شيء ولا جمل معه مغص، يعني عنده لاوي في بطنه مربع على قبر منافق أو مشرك أو شيء، فإنه يسمع الصياح، ينهر بإذن الله، ينطلق بطنه بإذن الله. الشاهد أنه يسمع كل شيء، يسمع كل من على وجه الأرض إلا الثقلين، ولو سمعوه لصعقوا. نعم. باب التعوذ من عذاب القبر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون نبي جعيفة نبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن ابي ايوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. فقال النضر: أخبرنا شعبة قال حدثنا عوف سمعت أبي سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب التعوذ من عذاب القبر. باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة، شعبة قال عن عون بن أبي جحيفة، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة السوائي وهب بن عبد الله قال حدثنا البراء بن عازب، البراء بن عازب عن أبي أيوب، البراء يقول عن أبي أيوب الأنصاري، معنا ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم إلى من بعض، يروي بعضهم عن بعض، أول البراء بن عازب ثم عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة ثم البراء بن عازب ثم بعد ذلك أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود فعذبه يهود. يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلع ليصلي بالناس وقد غربت الشمس يصلي المغرب وقد وجبت الشمس يعني غربت الشمس فسمع وجبة سمع الناس رجة كان جبل طاح على الأرض فقال هذه يهود تعذبوا في قبورها. نعم بالله من عذاب الصبر. وقال النذر أخبرنا شعبة وقال النذر أخبرنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيها أبي جحيفة عن البراء عن البراء بن عازب عن أبي أيوب الأنصاري بسنده. نعم. قال رحمه الله دثنا معلا قال دثنا هو ابن موسى بن عقبة قال دثني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هو يتعوذ من عذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معلا بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة عن قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد عن خالتي ابنة خالد بن سعيد بن العاص تقول ان النبي عليه واسمها أمة الله ما أمة او أمة الله قال تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. تقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعوذ من عذاب القبر يعني سمعته ويصلي ويتعوذ بالله من عذاب القبر يصلي النافلة وسمعته ويقول أعوذ بالله من عذاب القبر من فتنة القبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره. نعم. يعني هذه بعد ما تشاهد التشاهد الأخير أما الأول فليس فيه شيء الأول آخره التشاهد بس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بس هذا الأول أما الأخير هو الذي تأتي فيها اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وآله وآل إبراهيم ثم تأتي بالتعوذات الأربع هذه ثم تأتي بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى هنا انتهى الحديث خلاص. بعض الأئمة يقعد ساعة هو يقرأ ما أدري شو يقرأ يجيب من القراءات اللي عنده ما ورد فيه منها شيء يجيبون بعضه يقعد في التشهد الأخير يقعد ساعة ما يسلم هذا اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ هذا اللي ورد وسلم للمسلمين أحسن لك. باب عذاب القبر من الغيبة ومن البول. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا جرير عن الأعمش مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنما لا يعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم أخذ عود الرطبة فكسره بإثنتين ثم قرد كل واحدة منهما على قبره ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يقول البخاري رحمه الله باب عذاب القبر من الغيبة والبول. القبر من الغيبة والبول. نعم. والبول من الغيبة والبول. البخاري رحمه الله كأنه استنتج أن الغيبة والنميمة سواء. أن الغيبة والنميمة ولا في الأحاديث الصحيحة اللي مرت أنها نميمة. عذاب القبر يقول إنهم يعذبان في كبير. أحدهما لا يستبرئ من البول والثاني يمشي بالنميمة. فالنميمة هو شيء والغيبة شيء آخر. لكن البخاري يرى أنهما سواء أن الإنسان يعذب في قبره سواء كان من النميمة أو من الغيبة وإن كان بينهما فرق. النميمة هي أن يمشي بين الناس بالإفساد يمشي نعوذ بالله بين الناس بالإفساد، يفسد هذا على هذا ويفسد هذا على هذا، يفسد الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، والقبيلة على القبيلة، والرجل على الرجل، والمسلم الصالح على المسلم الصالح، يفسد نميمة، هذه نميمة، هذا يعذب في قبره. والغيبة هو أن يذكر الإنسان بأسوأ ما يحدث، بأسوأ أسماءه الذي يجزع منها، يجزع منها ويسمى غيبة، غبته حتى لو كان فيه، يقول إن كان أخي كان فيه فقد ابتهدته، وإن كان ما فيه فقد اغتبته. الغيبة هو أن تذكر مساوي أخيك وهو غائب، مساوي أخيك الذي يجزع منها ويزعل تذكرها وهو غائب، هذه الغيبة. لكن البخاري رحمه الله كأنه تفقه أن الغيبة أيضا يعد في قبره الإنسان، والنميمة كذلك يعد في قبره أيضا، لأجل الترجمة، ترجمة للغيبة كما ترجمة للنميمة، ويمكن أن يكون سوا، يمكن أن يكون الغيبة يعد فيها والنميمة يعد فيها أيضا، إلا إن بينهما فرق كما ذكرنا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين ثم أخذ فقال إنهما يعذبان، هذا القبرين وحي إليه عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان لأنه سمع صياحهما، سمع الصياح، فأخذ عودا يعني جريدة من النخلة خضراء، خضراء رطبة، فأخذ عودا وجعل على هذا نصها وعلى هذا نصها. قالوا لما؟ قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير عليهما، يعني يقدروا يتبرؤون منهما، وما ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما كان لا يستنزه من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. وهنا قال البخاري بالغيبة، كلاهما يعذب في قبره. انتاج البخاري أن كل الاثنين يعذبوا في قبره، وإن كان بينهما فرق، الغيبة شيء والنميمة شيء آخر. نعم. ثم أخذ عودا رطبا فكسره. ما أخذ عودا، هي جريدة من النخل، وشدها نصفين وجعل هذا وجعل هذا. والسؤال هل يجوز أن نفعل كما فعل؟ تقول لا، لأنك ترى أن ميت كلمات تتمنى له أنه يعذب، وإن شاء الله أنت أنو لميتك قريبك وغيره أنو أنه صالح وأنه إن شاء الله ما يعذب، فلا حاجة تحطها، لأن ما ندري، الرسول أوحي إليه وإنت ما إحنا ما ندري، البشر ومن علينا الغيب ما ندري عنه، فلا حاجة أنك تحط أو صبار أو جريدة أو شيء، ما في لزوم لهذا كله، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يأتيه الوحي من السماء. باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله باب الميت يعرض عليه، الميت يعرض عليه عمله في قبره، إن كان صالح أو صالح يعرض عليه مقعده من الجنة أو مقعده من النار، إن كان صالح أو صالح ما دام في قبره، فإذا بعث ذهب إلى ما كتب الله له، إن كان صالحا إلى الجنة والحور العين، وإن كان صالح إلى جهنم نعوذ بالله. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي أويس عن مالك إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. يقول إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة، مقعده غداة وعشيا، إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة، إن كان من أهل النار من أهل النار، يعني هذا ينعم وهو في قبره وهذا يعذب وهو في قبره. والدليل على ذلك قول الله تعالى أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا يدل على أن النار والجنة مخلوقتان خلافا للمعتزلة والأشعرية ومن نحى نحوهم، أن النار والجنة ما خلقتا وإنما يخلقان بعدما تبعث النار، هذا كله تخريف نعوذ بالله وانحراف عن دين الله وشرعه، انحراف عن دين الله وشرعه. ولا في القرآن صريح، إن كان يؤمنون بالقرآن، لكنهم غالبهم ما يؤمن بالقرآن، ولا يؤمن بما جاء من صفات الله تعالى وتقدس ولا من صفات الجنة ولا من صفات النار، ما يؤمنون به. وتراهم يكذبون صراحة، يكذبون بالقرآن صراحة، يكذبون الأنبياء أيضا. الشاهد أن الإنسان يعرض عليه عمله من الجنة أو عمله من النار، يعرض المقعد من الجنة والمقعد من النار. إن كان صالحا فهذا مقعدك إلى يوم القيامة، وإن كان صالحا فهذا مقعدك إلى يوم القيامة. نعم. باب كلام الميت على الجنازة. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. قال البخاري رحمه الله باب كلام الميت على الجنازة. باب كلام الميت على الجنازة، يعني على النعش، إذا حملوه على أعناقهم يتكلم، أما يقول قدموني قدموني أو يصيح يا ويلها أين تذهبون بها. هذا سعيد وهذا أحمد. يقول البخاري حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري. عندنا ثلاث سعداء في السند، أبو سعيد الأول الولد، أبو سعيد الوالد، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاعتمل الرجال على يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وضعت الجنازة على النعش على الحدب، كما قال كعب رضي الله عنه، كعب بن زهير أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعوله، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محموله. الشاهد أن كل آدمي ذكر وأنثى إلا يحمل على هذا النعش، لابد يوما من الأيام نشوفه ميت على هذا النعش أو نتقدمه نحن إلى آخره. الشاهد إذا وضع على النعش فإن كان صالحا ومشوا به الناس فاه يقول قدموني قدموني قدموني قدموني، لأنه يرى منزله والملائكة تحمله، وإن كان غير ذلك يصيح أين يا ويلها أين تذهبون بها يا ويلها أين تذهبون بها. نعم. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو يسمع صوت الجنازة الكافرة والمنافقة والمشركة كل إنسان إلا آدمي والجن والإنس ولو سمعوا لصعق. باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. قال رحمه الله دثنا يعقوب بن إبراهيم قال دثنا ابن علي قال دثنا عبد العزيز بن الصعيب أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قول البخاري رحمه الله باب ما قيل في أولاد المسلمين. ما قيل في أولاد المسلمين، يعني هل ينفعوننا؟ تقول نعم، أولادك الإنسان ينفعونك إذا ربيتهم وماتوا قبل البلوغ فإنهم ينفعونك يوم القيامة. تلقون الناس تلقونك أنت والصالحين بأكواب من الحوض المورود، حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله قال أبي هريرة رضي الله عنه يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كان له حجابا من النار. يقول البخاري رحمه الله علق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه مرتب السند الأول، لكنه أتى بسند آخر متصل. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات له ثلاثة من الولد قال دخل الجنة أو حرم على النار أو شيء من هذا. ثم حدث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال عن عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة عبد يموت له ثلاثة من الولد سواء كان ذكور أو إناث أو متزوجين ذكور وإناث سواء، هذا ثلاثة من الأطفال سواء كانوا ذكور صرف أو إناث صرف أو متزوجين فيهم ذكور وإناث لم يبلغوا الحلم رباهم ولكنهم ماتوا أمامه إلا دخل الجنة أو قال فرم على النار بفضل رحمته إياهم بفضل رحمته إياهم رحمته لهذه الأطفال حتى رباهم وكبروا وصاروا لكنهم ماتوا بين يديك. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال أنه سمع البراء بن عازب أنه سمع البراء بن عازب يقول لما مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن له مرضعا في الجنة وهو في رواية له مرضعة في الجنة له مرضعة في الجنة يعني مات بعشر شهور عشرة شهور وهو يرضع قال إن له مرضعا في الجنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. باب ما قيل في أولاد المشركين. قال رحمه الله حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. يقول البخاري رحمه الله باب أولاد المشركين. حدثنا حبان بن موسى حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة شعبة قال عن أبي بشر عن أبي بشر قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين وأولاد الكفار قال الله أعلم بما هم فاعلون الذي خلقهم أعلم بما يفعل بما هم فاعلون يعني لو كبروا وتركوا كتبت عليهم الحسنات والسيئات الله أعلم ما يبصرون ربنا اللي خلقهم وأعلم بهم لكن هم الآن ماتوا أطفال هل يكونون في الجنة أو في النار الله أعلم ما حد يدري. الرسول قال الله أعلم بما هم فاعلون. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذراري المشركين أولادهم من ذكور وإناث فقال الله أعلم بما كانوا عاملوا يعني لو كبروا الله يعلم ما يفعلون فهو اللي يتولاهم أماتهم قبل أن يكتب عليهم الله أعلم بما هم فاعلون لو كبروا الله أعلم ما ندري يشهر ما ندري ما الذي يفعل بهم ربهم خلقهم هو الذي تصرف تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة حتى ترى فيها جدعا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم نبي آدم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الزهري الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على كل مولود يولد على الفطرة كما مرنا في الليلة الماضية فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أبواهم اللي ربونه على دينهم هم أو على دين الإسلام ولا كل مولود يولد فهو على فطرة الإسلام لو ترك صار مسلم كل مولود وحتى أولاد المشركين لو ترك ما صرف عن دينه صار مسلما ولهذا كل مولود يولد يصير مسلم ما كان عاد شفها أهله وش يسوون أبوهم وش يسوون فيه ولا كل مولود هو مسلم يولد على الفطرة الإسلام. نعم. قال كمثل البهيمة تنتج البهيمة ثم مثل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أن البهيمة تنتج صالحة تنتج الغنمة تنتج غنمة قرن كامل أذن كاملة أعين كاملة رجلين وإيدين كاملة كل شيء، لكن الأوادم يقص قرونها ويقص أذانها ويعمل من فيها حدث. فكذلك الرجل الطفل يقع وهو مسلم، لكن انظر من يحرفه يحرفه عن الإسلام. باب. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن عازم قال حدثنا أبو رجاء عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليل رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعد أصابنا موسى: إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل هذا سوء كما هو. فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ فقال: إن ملك. انطلقنا إلى سقف مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فتوقدوا تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. انطلقنا. نعم. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل بين يدي حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حتى كان حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أكلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يدي نار يوقدها، فسعدا بي بالشجرة وادخلاني دارا لما رقدت أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فسعدا بي الشجرة فادخلاني دارا أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني أما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيت شق شدقه، فكذاب يكذب بالكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيته يشتق رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ويعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في السقف ومدنا، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان أوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل الصحابي. قال: ذاك منزلك؟ قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، ولو استكملت أتيت منزلك. يقول البخاري رحمه الله: باب. باب فقط. حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم. جرير بن أبي حازم قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عمران عن سمرة بن جندب. قال: عن سمرة بن جندب قال: قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة. يقول سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما صلى الفجر التفت علينا ثم قال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ يقول: فقال لي: يرى رؤيا، يجي قصة عليه يعلمه بتأويله عليه الصلاة والسلام. كل من رأى شيء يجي قص رؤياه عليه ثم يأولها على حسب ما يرى عليه الصلاة والسلام من الخير للرجل. لكن مرة من المرات التفت علينا بعد الصلاة قال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ قلنا: لا يا رسول الله، كلها كل وكل كل. قال: لكني أنا رأيت رؤيا. قال: فقصها علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني رجلان فأقعداني ثم ذهبا بي إلى بيت المقدس، يعني ثم عرجا بي إلى السماء، ولا بيت المقدس ما فيه ما في جحيم وعذاب، عذاب الجحيم، لكن عرق به إلى السماء كما مرنا، انطلق به وضرب الباب، من قال جبريل من معك محمد إلى آخره يقول. فمررت برجل، نعم، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب، يقول فمررت في طريقي برجل جالس ورجل معه كلوب يمسك شدقه ويشقه إلى وراء، ثم يذهب إلى الثاني ثم يشقه إلى وراء، ما ينتهي من هذا إلا هذا قد ارتأم ثم يمسكه ويشقه، ما ينتهي من هذا إلا هذا، وهكذا يعني يعذب في شدقه، نعوذ بالله، شق شق شق إلى الآخر، ثم يجي الثاني يشقه إلى الآخر، يجي الثاني وإذا قد ارتأم ثم يشقه مرة إلى آخره، وهذا عمله ودأبه. يقول ومررت على رجل، نعم، معه حجر، حتى عدينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل آخر قائم على رأسه. يقول مررت على رجل مضطجع على قفاه ورجل فوق رأسه معه حجر، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق، فإذا ضربه هو مضطجع فيضرب على رأسه فيسخ رأسه ونسر رأسه كله، ثم يذهب يجيب الحجر ما يرجع إلى الرأس قد انتعم، ثم يضربه مرة ثانية وهكذا، ثم مر على الثالث، نعم، فانطلق إلى ثقب مثل التنور على ثم هذا، قالوا انطلق فمر، فمرنا على تنور جسمه ضيق وتحته واسع، ما هذا، قالوا انطلق نعم، فإذا اضطرب ارتفعوا كالتغاد يخرج، فإذا ارتفعوا فيه نار، يرتفع إذا التهمت النار ارتفعوا إلى السقف الضيق جسمه واسع، ثم يرجعون كما كان، نعم. والرابع حتى أتينا على نهر، قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من الدم، من الدم الأحمر، قال نعم، فإذا رجل قائم على وسط النهر بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل، يقول فإذا رجل في النهر ورجل في النار جنب النهر، يقول وكان رجل معه حجارة، فكلما قرب منه ضربه على فمه فدخل الحجر في فمه، قال فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجر، يقول عليه الصلاة والسلام فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة فيها شجر خضراء، فيها شجر أخضر، وفيها لا شيخ وصبيان، وفيها شيخ وصبيان، نعم، فسألته فقالوا انطلق وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فسألت قالوا انطلق نعم، وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، ثم أدخلاني دارا لم أرى قط أحسن من هذه الدار، فيها شيخ، نعم، فيها شيوخ وشباب، فيها شيوخ وشبان ونساء وشباب وغيرهم، ثم أخرجاني منها فصعدا في شجرة، ثم أخرجاني منها فصعداني إلى شجرة أخرى فيها، فأدخلاني دارني أحسن وأفضل، فأدخلاني دارني أحسن من الدار الأولى اللي رأيتها، نعم، قلت طوقت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت، قلت طوقت ماني الليلة، مشينا هنا وشفت كذا أخبراني عما رأينا في طريقنا أنا وأنتم، فقال أما الذي رأيته يشق بشقه فكذاب يحدثني، أما الذي رأيته يشرشر شدقه يشق شدقه من الأول إلى الآخر فهذا كذاب، يكتب الكلمة أعوذ بالله تبلغ الآفاق، هذا الكذب، تبلغ الكلمة يكتب الكلمة تبلغ الآفاق أعوذ بالله وهو كاذب، فهذا الكذاب يشق شدقه يوم القيامة عذاب في قبره حتى تقوم الساعة، يعذب في قبره ويشق شدقه حتى تقوم الساعة بسوء العذاب سوء الكذب أعوذ بالله، نعم، والذي رأيته يفتخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، والثاني الذي رأيته يفتخ رأسه يأخذ حجر ثم يضرب رأسه وينتثر رأسه كله، ثم يذهب يجيب الحجر وإذا قد التهم الرأس، هذا نام عن القرآن، علمه الله القرآن سواء كان حفظا على صدره أو يقرأه كذا فنام عنه، جلسه نام مثل جثة الحمار ما يدري حتى ربما يصلي الفجر أو ما صلى، نعم، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يعني خالف ما في القرآن، بالليل نام عنه وبالنهار خالف ما في القرآن، والذي رأيته في السقف فموتنا، والذي رأيته في السقف فموتنا، في السقف يستقبل رأسه أفمه ضيق مرة واحدة تحتيه وسيع وفيه نار تزفهم ثم تطلعهم إلى السقف الصغير ثم ترجع بهم، هذا الزنات نعوذ بالله من الرجال والنساء، الزنات من الرجال والنساء يعذبون إلى يوم القيامة. نعم. والذي رأيته في النهر آكل الربا. والذي رأيته في النهر. في النهر آكل الربا. هذا آكل الربا. نعم بالله. نهر من الدم يفتخ رأسه هذا آكل الربا. لا حول ولا قوة. يكثر أكلة الربا. ولهذا ينصح المسلم عن تعاطي الربا كله حتى الوظيفة، حتى تكون حارس الباب لا تصير، حتى تكون أي شيء لا تقرب الربا يا الإنسان، لا تقرب أبواب الربا، ما كان فيه ربا لا تقربه، حتى بابه لا تقعد. نعم. قال والشيخ بأصل الشجرة إبراهيم عليه. والشيخ الذي بأصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والصبيان حوله فأولاد الناس. والصبيان حوله أولاد الناس. نعم. والذي يوقد النار مالك قازن. والذي يوقد النار مالك قازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين. والدار الأولى الحسنة التي استحسنتها أنت هي دار عامة المسلمين، عامة المؤمنين يدخلونها، لكن انظر إلى أعلى. وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأما الدار الثانية اللي أحسن منها فهي دار الشهداء، يقتل شهيد في سبيل الله، خرج ليقتل ليجاهد في سبيل الله بماله وأهله فقتل، هذا داره أعلى دار، أعلى دار. نعم. وأنا جبريل وهذا ميكائيل. وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فرفع رأسك فرفعت. فرفع رأسك. نعم. فرفعت رأسي فإذا فوق شوقي مثل السحاب. يقول قلاله فرفع رأسك. يقول فرفعت رأسي فإذا فوق السحاب، فإذا مثل السحاب فوق رأسي. فقال هذه منزلة فوق فوق فوق عليه الصلاة والسلام. فقلت دعاني أدخلها. قالوا لا، بقي لك عمر، باقي لك سنين، فإذا لحقت بربك أبشر. فقلت الله أكبر، هذه رؤية فيها عظة وعبرة وزجر، زجر لبني آدم. باب موت يوم الاثنين. قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهي من هشام بن نبيه أنا عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض صحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال لا، في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا قلم. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. يقول البخاري رحمه الله باب موت يوم الاثنين. باب موت يوم الاثنين، يعني كأن بعض الناس يتحرى يوم الاثنين لأنه مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات فيه أبو بكر، ومات فيه ويموت فيه الصالحون يوم الاثنين، فيعرض الأعمال على الله ويموت فيه الصالحون ويتمنون الموت فيه وهو صائم، صائم ويموت فيه. يقول البخاري حدثنا معل بن أسد. معل بن أسد قال حدثنا وهيب. وهيب قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت على أبي بكر وهو مريض عليه رضي الله تعالى وأرضاه، سنتين وستة أشهر، ومات يقولون قهرا على الرسول وحزنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما دخلت عليه قال لها يا ابنتي أي يوم مات الرسول؟ قلت يوم الاثنين. قال أي ساعة؟ قلت النهار، وسط النهار تقريبا. قال نعم. في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كم كفنتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت بثلاثة أثواب من سحولية. تعرفون الثوب، الثوب طويل خمسة أمتار في أربعة أمتار، ثلاثة أثواب من هاشية كلها، ثلاثة أثواب سحولية، واحد يربط على راسه ويدخل، وواحد يربط على رجليه، وواحد بالوسط يؤتى به عام، ثوب عام، ثلاثة أثواب سحولية. ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها قميص ولا عمامة، ما فيها قميص ولا فيها عمامة. قال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها في أي يوم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت في يوم الاثنين. قال قال في أي يوم من هذا؟ قالت يوم الاثنين. ثم سألها في أي يوم من هذا؟ كأنه في غشوة من المرض، كأنه في غشوة من المرض. قالت هذا يوم الاثنين. فقال أرجو أن ألحق بربي. نعم. في هذا اليوم وبين الليل، في هذا اللي في بين ما بيني وبين الليل، أرجو أن ألحق بربي ما بيني وبين الليل. فمات ليلة الثلاثة، يعني يوم الاثنين انتهى الاثنين ومات ليلة الثلاثة رضي الله عنه وأرضاه. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرد فيه. فنظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى ثوب عليه في ردع من الزعفران فقال وكفنوني ثوبين وهذا اغسلوه وكفنوني به وحطوا عليه ثوبين غيره. فقالت يا أبتي هذا خلق ما نقدر خلقه. قال إن الحي أحق بالجديد. الحي أحق بالجديد من الجديد خلوه للورثة. أما الميت خلاص اطلبوا اللي تبون وبعد قليل أو ساعات رايح يذهب الاستقبال. لكن الحي يبقى الجديد. الحي يترك له الجديد الإنسان. انظر الفكر رحمه الله رحمه الله يعلم ابنته الفكر ويعلم ابنته الأحكام الشرعية وهو في حضير الموت. نعم. قال إنما هو للمهلة فلم يتوقع حتى أمسى من ليلة كل الثوب الجديد الثوب اللي تلبسونه الميت مهلة دقائق أو ساعات أو شيء ثم يروح يذهب. لكن الحي أحق بالجديد. نعم. قال فلم يتوقع حتى أمسى من ليلة الثلاثاء. أمسى مات وفي حتى أمسى من ليلة الثلاثاء. ودفن قبل أن يصبح. ودفن قبل أن يصبح. ودفن في الليل قبل أن يصبح رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن الجرس الصديق رضي الله عن خليفة رسول الله. باب موت الفجر. باب موت الفجر البغتة. قال رحمه الله دثنا سيد بن أبي مريم قال دثنا محمد بن جعفر قال أخبرني إشاء النبي أنا إشاء رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم افتلتت نفسها وأذنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. يقول البخاري رحمه الله باب موت فجأة يعني البغتة بغتة بين يديك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها راحة للمؤمن. موت الفجأة راحة للمؤمن يعني ما يعذب على طول الموت ما يعذب ولا يصيب لا يقعقع ولا يعذب ولا يأذي أهله ولا يخلى الناس يصيحون عليه ولا شيء. مات خلاص انتهى خلاص انتهى. لكن يقول أنها رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. نعوذ بالله. راحة للمؤمن موت الفجأة راحة للمؤمن مرتاح خلاص يروح يقضى رحمه ولا يجس شيء. ولكن هذاك نعوذ بالله أخذت أسف للكافر فجد مثلا يموت وحزنان على أمواله وحزنان على ما هو عليه وحزنان على ما فعل وحزنان على كذا. أخذت أسف للكافر يأسف ويندم ويعض يديه من أنه لأنه مات خلاص فجأة لا قدر يعمل هذا ولا قدر يعمل حاجة ولا بي. راحة للمؤمن وأخذت أسف للكافر هذه موت الفجأة. اللي يموت فجأة لا شك أن المؤمن هي راحة له والكافر نعوذ بالله عذاب له. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن أبي جعفر. محمد بن أبي جعفر. جعفر قال قال أخبرني هشام. قال أخبرني هشام عن أبيه. عن أبيه عروان. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما افتلتت نفسها. إن أمي افتلتت نفسها. قال أصدق أنها وينفعها ذلك؟ قال نعم. يعني أمه ما تفقده فجأة ولو انها بقيت يعني قليل لتصدقت وامرت ونهت ولكن ماتت بغته. قال ينفعها ان اتصدق عنها؟ قال نعم صدق عنها حتى لو ماتت فجاه لو ما اوصد صدق عنها. الانسان يخرج الثلث من المال من راس المال ويتصدق عن الانسان بالثلث والباقي للورثه الا ان كان وراه دين يسدد الدين اولا. فان كان ما وراه دين فيخرج الثلث منه من ماله ثم يصدق عنه من هذا ومن هذا ومن هذا ثم الباقي يأخذه الورثة. نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فأقبره أقبرت الرجل إذا جعلت له قبلا وإذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاتا يكونون في أحياء ويدفنون في أمواتا. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثنا سليمان بن هشام ودثني محمد بن حرب قال دثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا قال عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطى اليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني وأين دفن؟ مات الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة ودفن المحل اللي مات فيه، لأنه حدث أن النبي يدفن في موته، محل ما يموت يدفن. يقول الشاهد أنه قال لها أبو أبي بكر وعمر. قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر في المدينة يعني. قال اللغة فأقبره، أقبرت الرجل إذا جعلت له. يقول الله تعالى تقدس ثم أماته فأقبره، أقبرت الرجل ودفنت وهلت عليه التراب، ثم أماته فأقبره. منه من الله على بني آدم أن يدفن وارى جسده، يدفن ويوارى جسده عن الناس وعن الحيوانات وعن الريح وعن شيء، ثم أماته يمن أمتن الله على عباده، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره أخرجه. نعم. كفاتة يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها. كفاتة يعني كانوا أحياء ثم كفتهم في الأرض. كفاتة أحياء وأمواتة. نعم. يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها. يكونون فيها أحياء ثم يموتون. نعم لا شك في هذا. قال حدثنا إسماعيل. حدثنا إسماعيل. قال حدثنا سليمان. سليمان. قال حدثنا هشام. هشام. ثم حول السند. ثم حول فقال حدثنا محمد بن حرب. محمد. حرمله قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا. يحيى بن أبي زكريا. زكريا قال عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة. عن أبي عروة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ 12 يوم عليه الصلاة والسلام وهو مريض، وكان أخيرا ينظر يسألهم أين أنا غدا أين أنا غدا، تحريا لليوم عائشة رضي الله عنها. لكن مرنا في البخاري في الجنائز وسيأتينا في الجنائز أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن زوجاته الثمان أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فهل معنى هذا أنه استأذن ما استأذن إلا متأخر، أو أنه استأذن والحديث الأول أصح من هذا أو أثبت من هذا أو شيء من هذا؟ الشاهد أنه استأذن زوجات الثمان أن يمرض في بيت عائشة، هذا لما اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام، ولا كان يقسم أين أنا أين أنا؟ ويجوز أنه استأذنهن لما اشتد المرض وقبل أن يشتد وهو مريض يسأل أين أنا أين أنا كما قالت عائشة، لكنه مرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وتوفى الرسول وهي جالسة وهو بين سحرها ونحرها، بين السحر صدرها وبين النحر هذا المنحر هذا اللي ينحر الجمل وهذا السحر. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام تقول وهو بين سحري ونحري، هذا السحر وهذا النحر، بين سحر يعني رأسه هنا عليه الصلاة والسلام وريقها مع ريقه. جاء دخل أخوه عبد الرحمن وضيف النسان ونسواك ونظر إليه يقول فأخذت وعلقت وعلقت وما أعطيته ثم أخذه واستنى استنى. تقول فريقه سلط بريقه في آخر لحظة وصار مات على بين سحري ونحري، رأسه هنا بين هذا وبين هذا عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين ضحى يوم الاثنين. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين على السلام.